نحن يقينا وثباتا وارزقني عملا يرفعني فمقامك يعلو في قلبي وكذلك حبك يملكني فأخافك صدقا وأهابك ورجاؤك ما خيب ظني وبذلك أقدرك إلهي قدرك وأجلك فأعني. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لازلنا على ضفاف أنهار المحبة، وهذه السلسلة المباركة إن شاء الله قلب يتعبد بالمحبة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. احنا دايما في كل دوراتنا ومحاضراتنا ومشروعاتنا نؤمن بمسألة مهمة، وهي ان الانسان اذا تعلم اي شيء متعلق بدينه بعيدا عن الوحي الشريف فهو في ضلال وشقاء. فاحنا عشان كده لما مثلا بنحب نتناول مسألة نحب نتناولها من الاصلين، من الكتاب والسنة. فإحنا حتى في تناولنا لمسألة مثلا كمسألة المحبة، أنا كمسلم نفسي إن أنا أحب ربنا كما ينبغي، ونفسي إن يعني بعد ما أحب ربنا كما ينبغي إن ربنا يحبني. أنا الطريق لكده هعرفه منين؟ أكيد من القرآن والسنة. إنما بقى إن مثلا يبقى أطروحات فكرية ومثلا خواطر لبعض الناس وتأملات بعيدا عن الوحي الشريف، فالإنسان مهدد بالضلال أو الشقاء. باختصار القرآن والسنة بيقولوا لنا أحب الله، يعني انا خرجت يعني من كل الايات والاحاديث اللي بتتكلم عن المحبة ان انا ينبغي ان احب الله. الكلام ده بقى عشان انا يكتمل انتفاعي به انا محتاج ان انا تفهمه. احنا فهمنا المحبة وفهمنا بعض ما يتعلق بالمحبة امور معينة، بعد ما تفهمه انا محتاج بقى ان انا اتدبره. اتدبره ازاي؟ ان انا اسقط الكلام ده على نفسي، يعني انا وانت نسأل نفسنا اين انا من محبة الله سبحانه وتعالى. ان احنا نتفقد مظاهر الخلل اللي موجودة في حياتنا فيما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى. وده اللي احنا كنا بنناقشه يعني في الفترة اللي فاتت كلها في المحاضرات الماضية. حد يقول لي بس طولنا قوي، قلت له يعني الحقيقة احنا فعلا كنا محتاجين نطول. ليه؟ لان احنا عندنا وهم بيقول ان احنا بنحب ربنا جدا جدا ومش مقصرين في القصة دي. بالعكس احنا شايفين احنا مش مقصرين في محبة ربنا خالص. انا برضو بأكد مرارا وتكرارا ان احنا بفضل بنحب ربنا، لكن المحبة دي ليست كما ينبغي. احنا نريد ان احنا نرتقي بهذه المحبة على الاقل، حتى لو الحمد لله احنا محبتنا ربنا يعني تمام، عايزين نرتقي بها اكتر من كده. فعشان كده احنا كنا في الحلقات الماضية منشغلين بدي، ان احنا نسقط ما اوصانا الله عز وجل به من وجوب محبته ومن كمال محبته على انفسنا. في نسقط الكلام ده على نفسنا، انا وانت نسأل نفسنا اين انا من محبة الله سبحانه وتعالى. طب انا عايز اعرف انا فين محبة ربنا، يبقى محتاج معايير ومقاييس. وده اللي عملناه، ان احنا حطينا مجموعة من المعايير والمقاييس ما اخترعناهاش برضو، اللي الله سبحانه وتعالى وضعها عشان اقدر انا وانت في الاخير نصنف نفسنا، اعرف انا بحب ربنا قد ايه بالضبط، لان قلنا الحمد لله احنا بنحبه، واعرف انا رتبتي في المحبة ايه. يا ترى انا في اصل المحبة ولا في المحبة الكاملة كمالا واجبا، ولا المحبة الكاملة كمالا مستحبة. اعرف بالضبط رتبتي في المحبة انا فين. ليه؟ لان انا يهمني ان اعرف انا عند ربنا عز وجل ايه، يهمني ان انا اعرف مقامي عند ربنا ايه. ده انا مش هقدر اعرفه الا لما اشوف انا مقام ربنا عندي ايه. يعني قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من اراد ان يعلم ما له عند الله. عايز تعرف ان انت لما تقابل ربنا يوم القيامة ليك عنده ايه، ربنا يعدلك ايه، فلينظر ما لله عنده. انت عايز تعرف انت يوم القيامة ربنا هيعاملك ازاي، شوف انت النهاردة ربنا بالنسبة لك ايه. يعني الله سبحانه وتعالى يقول نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. الله سبحانه وتعالى يقول فوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إن نسيناكم. انت نسيت، عايز تعامل ازاي معاملة الابرار الصالحين المتقين الاولياء الانبياء، وانا وانت نسينا ربنا. يعني نسينا ربنا، مش نسيان عقل، قلنا نسيان قلب ونسيان عمل، اثرنا في حقوق ربنا عز وجل. عشان كده المسألة دي هي الاهم على الاطلاق، ان احنا نعترف ان في مشكلة. يعني واحنا قلنا قبل كده ان الاعتراف طريقة التخلص من الاقتراف، ان انا اعترف ان في مشكلة، اعترف فعلا ان انا محتاج ان انا ازود محبتي لربنا اكتر من كده. انت والدك يقول لك حبيبي انت ما بتحبنيش كما ينبغي، تقول له يا بابا هعمل ايه يعني؟ يعني اعمل لك ايه؟ اجي كل يوم الصبح اقول لك قصيدة شعر، واجي بالليل اقول لك قصيدة شعر، انا عايز نعمل ايه؟ وعادي وبياني ما انا عادي يعني، اعمل ايه؟ يقول لك يا ابني انت ما بتحبنيش كما ينبغي، تقول له يا عم والله العظيم بحبك، احفل لك على المصحف، يقول لك انا مصدقك بس انت مش المحبة التي تنبغي. طب ايه يعني المحبة التي تنبغي؟ ما انا هو كويس اهو. يقول لك طب ثواني يا ابني، اللي بيحب حد مش بيعمل 1 2 3 4 10؟ تكتشف في الاخير ان انت مثلا 8 من 10 حاجات اللي هي المفروض انها تتعمل من انسان بيحب انسان انت ما بتعملهاش. فساعتها تعرف، فانت كنت مع عمرك هتفكر ان انت تقول لا لا ده انا لازم يعني اجتهد مثلا في البر بوالدي اكتر؟ يعني معلش انا وانت النهاردة احنا متصورين ان احنا ابر الناس بابائنا وامهاتنا، لما تيجي بقى تبص على الواقع وتشوف بقى مثلا لوازم البر ومعايير البر، هنكتشف انا وانت ان احنا ايه؟ لا احنا مقصرين. فده يخلينا لا نتحرك ان احنا نبقى نرتقب برنا لابائنا وامهاتنا. نفس الكلام في تعاملاتنا مثلا مع اولادنا، في تعاملاتنا مع زوجاتنا، في تعاملاتنا مع اخواننا في الله عز وجل، احنا شايفين ان احنا ايه؟ كويسين خالص. لكن لما نيجي نحط نفسنا على المعايير نلاقي ان احنا ايه؟ محتاجين. والانسان لازم يكاشف نفسه، ما يضحكش على نفسه. ده كنا منشغلين بيه جدا في الفترة اللي فات، لان قلنا ان الانسان لما يعرف ويعترف ويدرك خطورة الكلام ده ان شاء الله هو في خير. ليه؟ لان هو زي ما ربنا قال واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، ربنا قال عسى الله ايه؟ يتوب عليه. فربنا يتوب علينا ان شاء الله وربنا يسامحنا. وانا قلت لكم فرق كبير جدا ما بين انسان شغل باله ان هو طب ربنا يحب ان انا اكون ايه، طب ازاي ان انا مثلا ارتقي في محبه ربنا، وانسان مش في دماغه القضيه اصلا. يعني زي ما اقول لك كده كل ما بيقول له ايه انت مقصر، يقول له يا بابا والله انت راجل طيب، ما انا كويس اهو يا عم خلاص بقى يا ابني انت. واحد تاني معلش يا بابا سامحني انا اسف، طب هو في ايه كذا؟ طب حاضر يا بابا والله ادعي لي ان شاء الله. ممكن يكون الاثنين في الاخير ايه ملوش جديد، بس التاني ده يعني ايه حسس والده حتى ان هو لا الموضوع شغله وهو زعلان انه مقصر، انما الاولاني لا مش شايف نفسه مقصر. عشان كده يا اخوة دي مسألة مهمة، ان كان ينعقد في قلبي وقلبك ان احنا مقصرين في لوازم محبة ربنا. احنا كان ينبغي ان احنا في حاجات كتيرة نعملها لو احنا فعلا بنحب ربنا صدقا، لو احنا فعلا بنحب ربنا حقا كان في حاجات المفروض نعملها. دي النقطة اللي احنا كنا مركزين عليها في الفترة اللي فاتوا، هي نقطة اسقاطية ان انا وانت نشوف اين نحن من هذا الكلام. النقطة اللي بعد كده ان احنا نتفقد مظاهر الخلل، ان انا اعرف انا وانت فين بقى ايه مظاهر الخلل عندي. اكتشفت ان عندي من مظاهر الخلل الولاء والبراء، اكتشفت ان عندي من مظاهر الخلل الدعوة الى الله، ما دي لوازم محبة وانا ايه وانا مفرط فيها. اكتشفت ان من لوازم الخلل ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ان انا مثلا مقصر في ذكر ربنا، بذكر ربنا بلساني بس. واخدين بالكم يا اخوة؟ عشان اقدر اعرف انا فين. هو اتصل بيه قال له السلام عليكم، قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال له عايز اجيلك. طيب قال له ايه؟ تفضل. بعد تفضل انت فين؟ قال له ما اعرفش. قال له طب وجلي ازاي؟ انهي طريق اللي اوصفه لك؟ احنا مش هنقدر نوصل اللي احنا عايزينه لو نعرف احنا فين بالظبط. كنا في النقطه دي، عايزين نعرف احنا عايزين نروح فين. عايزين نروح للمحبه الكامله لله سبحانه وتعالى. خلاص عارفين وجهتنا. احنا بقى عايزين نتكلم احنا نروح ازاي. يبقى احنا فهمنا المحبه الحمد لله، واسقطنا ما يتعلق بالمحبه على نفسنا عشان نقدر نقيم نفسنا. محتاجين بقى ان احنا نتفكر في العواقب الحسنه لمحبه ربنا لينا. ان انا هو التدبر اصلا في اللغه هو التفكر في العواقب، معرفه العواقب وتحديدها وشهودها بالقلب. فعايزين نشوف انا وانت لو احنا حبينا ربنا كما ينبغي ايه اللي هيحصل. لو احنا حبينا ربنا كما ينبغي حياتنا شكلها ازاي؟ يبقى دنيانا شكلها ازاي؟ هتبقى اخرانا شكلها ازاي؟ تمام. وبعد كده هنحتاج ان شاء الله ان احنا نعرف مثلا هل في دعاء يساعدني ان انا يعني ارتقي في محبه ربنا. عايزين نتعرف هل في دعاء ولا مفيش دعاء. طب انا مثلا المفروض دلوقتي عشان انا احب ربنا اعمل ايه؟ ايه الخطوات العملية المفروض انا اخدها عشان احب ربنا؟ انا عايز اتطهر، اتطهر من ايه؟ وعايز اتطور، اتطور بايه؟ وانا اتعرف في الاخير على نماذج كده طيبة لمحبين الله سبحانه وتعالى. ده ان شاء الله الجزء اللي هو المتبقي معانا باذن الله، يعني حتى نهاية رمضان، نسأل الله عز وجل يعني ألا يعني ينتهي رمضان إلا وقد خرجنا منه بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. وأسأل الله عز وجل نحن إن شاء الله نخرج من رمضان هذا العام وقد ارتقينا في المحبة لله سبحانه وتعالى وترقينا في معارج المحبة عند الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين. من العواقب الحسنة لمحبة الله، ثمرات المحبة اللي هجنيها أنا وإنت لو أحبنا الله، أول حاجة السعادة والسرور وقرة العين التي لا تنقطع. يبقى أول حاجة أنا وإنت لو حبينا ربنا، لو حبيت ربنا يحصل كده، أيوة لو حبيت ربنا يحصل كده. فاكرين الحديث اللي احنا شرحناه، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيه؟ الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فربنا بيقول إن اللي هيعمل الثلاث حاجات دول هيجد حلاوة الإيمان. إيه حلاوة الإيمان دي؟ دي أسعد حاجة في الوجود، دي أسعد حاجة في الوجود. وفي رواية طعم طعم الإيمان. يبقى الإنسان اللي هيحب ربنا، اللي يخلي ربنا عنده أحب إليهم ما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا، يعني اللي هيحب ربنا ويأتي بلوازم محبة ربنا، ده هيجد قرة عين لا تنقطع، وهيجد سعادة، وهيجد نعيم، وهيجد سرور لا ينقطع. أنا وإنت يعني كل تحركاتنا في الغالب طلبا للسعادة، يعني انت بتاكل عشان تسعد، بتشرب عشان تسعد، عذرا بتتزوج عشان تسعد، يعني احنا كل تحركاتنا لايه؟ عشان نسعد. طب سؤال، هو احنا اعلم بنفسنا من ربنا؟ ربنا قال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. احنا بص جربنا ان انا وانت نكون سعداء بان احنا مثلا ايه، نحب اكلة، نحب حد من الدنيا. طب ما تجرب كده سعادة انك تحب ربنا كما ينبغي، جربوا شوف الدنيا تبقى عاملة ازاي. فعلا سعادة وسرور لا مثيل لهما وقرة عين لا تنقطع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرنا قلت الثلاثة دول يحصل لي ايه؟ اجد السعادة والراحة والنعيم، ان انا ان يكون الله ورسوله بالنسبة لي احب لي ما سواهما، وان احب المرأة لو احبه لله، وان اكره ان اعود في الكفر بعد اذا انقذني الله منه كما اكره ان اقذف في النار. تمام. علشان كده انظر بقى ابن القيم رحمه الله يقول ايه، يقول المحبة هي حياة القلوب وغذاء الأرواح، وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها، وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه، بل فساد القلب إذا خلى من محبة فاطره وبارئه وإله الحق أعظم من فساد البدن إذا خلى من الروح، وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة. فعلا أصلا يعني خسران القلب للمحبة، لمحبة الله سبحانه وتعالى، ده أعظم خسران الجسد للروح، من إنسان يخسر روحه. النقطة الثانية اللي أنا وإنت هنجنيها إن شاء الله أو هيثمرها تمام حبنا لله سبحانه وتعالى، ان احنا هنرتقي عند الله سبحانه وتعالى في اعظم المنازل، ونحصل اساس جميع الاعمال وروحها. ابن القيم بيقول عن المحبة المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون. سبحان الملك، احنا بنجد في الدنيا لو انت بتحب والدك او بتحب والدتك تبقى تتنافس عشان خاطر ان انت يعني تفوز بقلبه، مع ليك اخوات وكده، بس تبقى حريص جدا، تبقى فرحان جدا لما انت تفوز بقلب والدك او والدتك. يعني للاسف نجد حتى من اصحاب الهمم الدنيئه الذين يتنافسون ليفوز احدهم بقلب امراه، صح؟ يتنافسون لاجل ذلك، يفوز ويبذل الغالي والنفيس ويدفع ويروح ويجي. سبحان الملك يا اخوه، يعني احنا الانسان ما يتنافسش، يبقى ناس عماله تتنافس وتشمر. يعني امرأة من الصالحات يعني تزوجها احد الصالحين، ابي محمد حبيب العجمي. المهم هذه المرأة الصالحة كانت يعني زوجها يعني هو اراد انه يختبرها، يعني يشوفها فعلا هل هي دينة لله او طائعة ولا. المهم يعني تناوم في اول الليل نام، فهي راحت صحي بعد شوي، المهم جت بقى في الاخر خالص بقى لما زهقت قالت ويل ويلي من غرني بك يا رياح. مين اللي ضحك عليا وقال لي ان انت قم يا رياح؟ انا وانت نوم الان وقوافل المحبين قد سارت قدامنا. شوف الناس دي فاهمة ازاي، فاهمة ان ايه يعني انا وانت نايمين وفي ناس ايه عمالة سبقانا لربنا، ان انا وانت قاعدين وفي ناس سبقتني لربنا، هو ماسك مصحفه وانا مش ماسك مصاحف، هو بيصلي وانا مش بصلي، هو بيقرأ وانا مش بقرأ. احنا كلنا المفروض بنتنافس في النفوس بحب الله سبحانه وتعالى، مش دي الحاجة اللي تستحق التنافس؟ بدل ما احنا عمالين في الدنيا بنتنافس على الجيفة، كلنا عمالين نتنافس في حاجة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. النهاردة لو قلنا يا اخوة مش عارف في 100,000 جنيه في المكان الفلاني وهنشوف مش عارف، هتلاقي كله بتنافس عليه. يعني انسان لا يتنافس على هذه المنزلة الشريفة ان يحب الله سبحانه وتعالى وان يحبه الله. تلاقي بعض الاخوة يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله حريص جدا ان والده يحبه، ان والده تحبه، ان زوجته تحبه. تلاقي عشان زوجته تحبه، لو زوجته بس زالت منه يخرب الدنيا، وتلاقيه متكدر وحريص انها تحبه وبيعمل كل وسبحان الله. يعني في يعني مش شاغل باله انه يحب ربنا كده، لا بأس انه يحب زوجته. احنا قلنا قبل كده ان الانسان اللي يحب ما يحبه الله له لا بأس، بس كل محبه هي فرع عن محبه الله سبحانه وتعالى. فالنهارده معلش انت بتعمل ايه؟ بتبقى بتروح تجيب هديه لزوجتك عشان خاطر يعني تبرهن لها على محبتك، خدها تفسحها عشان تبرهن لها على محبتك، ومش عارف بتلبي لها طلباتها عشان تبرهن لها على محبتك. سبحان الله. طب انت فين انك تجيب قربه تتقرب بها الى الله؟ فين ان انت تكون في مكان يحب الله ان تكون فيه؟ فين ان انت شغل بالك بكده؟ عشان كده سامحوني احنا عندنا ازمه، الصحابه ما كانوش كده. ازاي انا وانت بنسال هو حرام ولا يعني ايه، ولا حرام خفيف؟ حرام نص ونص ولا حرام جامد قوي؟ هو فرض ولا سنه؟ يقول لك سنه، تقول له طب خلاص الحمد لله. طب هو حرام ولا مكروه؟ يقول لك مكروه، تقول له خلاص الحمد لله. رغم ان قلنا قبل كده مكروه ده يعني ربنا كرهه، مستحب ده يعني ربنا احبه. الصحابه ما كانش عندهم مكروه فرض، ما كانش عندهم قصدي حرام، ما كانش عندهم فرض مستحب، ما كانش عندهم الكلام ده. كان عندهم الله اراد، الله طلب، الله امر، الله نهى. بس لا، ده هم ارتقوا فوق هذه المنزله الى منزله اهم. ركزوا كده هتلاقوا الصحابه ليهم سؤالات كتيره قوي. يعني مثلا اي العمل احب الى الله؟ السؤال ده اتكرر من صحابه كتير جدا. اي الصلاه احب؟ اي الصدقه خير؟ اي الجهاد افضل؟ لا، ده هم عدوا بقى قصه ايه نعمل حاجه كويسه وما نعملش حاجه وحشه. لا، ده هو بقى في ايه، في كوكب تاني، كوكب مهتم انه يعمل الاحب الى الله سبحانه وتعالى. لان احنا فعلا بنعمل كده في الدنيا، بنعمل كده مع اهل الدنيا. فانت يعني ابشرك ان انت لو فعلا كان ده همك مع الله سبحانه وتعالى، ان انت هترتقي عند الله سبحانه وتعالى في المنازل. لما انت تكون الله سبحانه وتعالى بالنسبة لك كده، اكيد هتكون عند ربنا ايه، تكون عند الله في اعظم المنازل. وسبحان الله، وتكون حصلت اساس جميع الاعمال وروحها، اساس جميع الاعمال المحبة. قلنا العبودية عبارة عن ايه؟ انت بتعبد ربنا، يعني ربنا خلقنا لايه؟ للعبادة، صح كده؟ وما خلقت الجن والانس الا لايه؟ ايه بقى العبادة دي؟ العبودية دي هي ايه؟ فعل التعبد ذاته هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن محبة مع خضوع. انا بعبد يعني بحب وبخضع، ده تعريف العبادة من ناحية فعل التعبد. من ناحية بقى افراد العبادة اللي هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. يعني انما العبادة اصلا هي عبارة عن ايه؟ تعريف العبادة ايه؟ التعبد هو عبارة عن ايه؟ واحد بيحب وبيخضع، صح كده؟ يبقى مفيش اي عبادة هتنفع من غير حب. يعني اللي خاضع ومش محب ده مش متعبد يا اخوة، واضح؟ يعني مفيش اي عبودية هتصلح من غير ايه؟ من غير حب. وكل ما تترقى في الحب كل ما تترقى في الايه؟ في العبودية لله سبحانه وتعالى. يعني انا وانت بنصلي، بس انت حبك لربنا اكتر مني، يبقى انت صلاتك فيها عبودية اكتر مني. انت متصور؟ انا وانت بنصوم. عشان كده القصة، التفاوت عند ربنا مش بس بالقدر الظاهر من العبادة، في قدر باطن مهم جدا. ايه اللي انعقد في القلب وانت بتعمل العبادة دي؟ هو واحد عنده. عشان كده المسألة مهمة ان انا وانت نرفع رصيدنا من المحبة. كل ما نرفع رصيدنا من المحبة اكتر، كل ما العبودية بتاعتنا بقى اخبارها ايه، بقى اجرها ايه، اكبر، يبقى في منازل المحبين، والامر هيكون مختلف خالص، القصة هتكون مختلفة. ابن القيم يقول المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء من حرمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين السابقة. قدر الله أن المرأة مع من إيه؟ الله. فلما يبقى محبوبك الله وتكون مع الله، مع الغنية إخوة، مع القوية إخوة، مع الحفيظ، مع الرحيم، مع القيوم، مع الملك، مع القدوس، مع المهيمن، أنت متصور دي؟ متصور المحبة هترفعك فين وهتوديك فين؟ الله المستعان. الله لقد سبق القوم السعاه وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. هي دي النقطة بقى. العلماء لما كان يقول لك ايه؟ يقول لك سيدنا أبو بكر ما سبق بكثير صلاة ولا ايه؟ ولا صيام. يعني لا مش بكثير، يعني ما كانش بيصلي وبيصوم زي الناس متصورة، لا يعني هو كان ايه؟ كان يعني مش دي النقطة اللي كانت مميزة قوي عنده عن الصحابة. الصحابة كانوا كلهم مميزين في الباب ده، بس هو تميز في حتة كده سبق فيها الكل، وهي ايه؟ شيء وقر في الصدر اللي هو محبة الله سبحانه وتعالى. تميز فيه جدا، تميز في محبة الله، وتميز في ان يبرهن على محبة الله سبحانه وتعالى، فضحى بالغالي والنفيس ووقف حياته على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. رجل كان من أعلام وأعيان قريش، رجل كان يشار إليه بالبنان، عرض نفسه لكل ما عرض نفسه له، أنفق ماله كله 4 مرات فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، تعرض لما تعرض إليه وحصل له ما حصل له، كل ذلك حبا في الله سبحانه وتعالى. عشان كده ارتقى ارتقى ارتقى ارتقى أبو بكر. الأنبياء والرسل 124,000، منهم 310 رسول. يبقى الرسل، والرسل طبعا برضو يعني هم في رتب أولو العزم من الرسل، يعني سيدنا محمد، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، وبقية أولو العزم من الرسل على اعتقاد أهل السنة. المهم 310، والأنبياء كلهم كام؟ كلهم 124,000 في الحديث صح في ذلك، تمام كده؟ تصوروا دول يعني العدد ده من اللي ربنا خلقهم من قيام من خلق آدم إلى قيام الساعة. يعني انا عايز اقول لك مثلا دلوقتي ان مثلا ايه كوكب الصين ده مثلا، شوف البني ادمين اللي فيه قد ايه، يعني المسلمين دلوقتي قد يصلون الى 2 مليار اللي عايشين على الارض دلوقتي. بروش كبير، رقم 124,000، يعني رقم 124,000 ده مش كبير خالص بالنسبة للناس ايه منذ خلق الله ادم الى قيام الايه الساعة. انت تشوف سيدنا ابو بكر عمل قفزات فريدة في عمر التاريخ. كان فين؟ كان تحت، كان في الجاهلية، كان في الجاهلية. شفت القفزات اللي عملها؟ عمل قفزات رهيبة. طلع ساب بتوع الجاهلية ودخل في بتوع الإسلام، وطلع في بتوع الإسلام، ارتقى وارتقى وارتقى وارتقى وارتقى لغاية ما بقى أول واحد بعد الأنبياء. 124,000 واحد. مش هو بس، سيدنا عمر خد رحلة الارتقاء دي، هو الثاني، وارتقى وارتقى وارتقى وارتقى 124,002. تابعوا سيدنا عثمان، تابعوا سيدنا علي، تابعهم بقية العشر المبشرين بالجنة. شوف الناس وهمتها، شوف ازاي ارتقوا ارتقوا ارتقوا ارتقوا، نافسوا كل من سبقهم وكل من لحقهم، وارتقوا وصل لهذا الارتقاء بإيه؟ بالمحبة. المحبة اللي انعقدت في قلبه لله سبحانه وتعالى. بالعبودية. ركن. محبة وخضوع. شفت انت المحبة ربنا ترفعك ازاي؟ ترتقي بك ازاي؟ تعلو بك ازاي؟ عشان كده المسألة مهمة. مسألة خطيرة جدا. نصيب قلبك من المحبة ايه؟ نصيب قلبك من محبة ربنا ايه؟ احنا يا جماعة سبحان الله اللي هيحب ربنا ده في معية ربنا. انت بتلاقي في الدنيا اللي بيحبك بيعمل ايه؟ بيحوط عليك صح؟ اللي بيحبك بيعمل ايه؟ بيحميك. لسه هيجي معانا ده مسألة مهمة جدا. فهو صار في معية الله سبحانه وتعالى ارتقى. فانت لما تحب ربنا بترتقي. كل ما تحب بترتقي. دي الغنيمة الباردة والله يا اخوة. الغنيمة الباردة اللي هو انت يعني شوف حاجة انت ميه ما بتتعبش فيها. بتشوف لوازم المحبة وترتقي فيها ترتقي فيها ترتقي فيها. الغنيمة الباردة. برضو من العواقب الحسنة لمحبة ربنا من الثمرات انها هتزود اقبالي واقبالك على الاوامر وهتزودنا برضو اجتناب للنواهي. يعني انا وانت بنشكي دايما من ايه؟ من ان في طاعات مش نعملها بنكسل. وفي مقامات بيبقى نفسنا نصل اليها بس مش بنصل. بنشكي ان احنا في معاصي ممكن نوع فيها. ما بنقدرش نجتنبها. عارف بقى انت حضرتك لما قلبك ده يتملى بمحبة ربنا لما ترتقي في المحبة المحبة هتعمل ايه؟ هتخلي فيه دافع هو اعظم الدوافع على الاطلاق لانك تفعل الاوامر وتجتنب الايه؟ النواهي. بتصلي حبا لله وبتتصدق حبا في الله. احنا لسه قايلين بالليل ويطعمون الطعام على ايه؟ على حب مسكينا ويتيما واسيرا. ان هو في حب في حب الله سبحانه وتعالى او على حب على حب الطعام ماشي. والاثنين ما فيش تعارض ما بينهم. يعني هم شوف يبقى كل حاجة عنده ايه؟ على حب على حب. وآتى المال على ايه؟ على حب. ان هو بقى خلاص بقى الامور سهلة عليه ويسير عليه لانه محب لله سبحانه وتعالى. فبقى سهل عليه انه يعمل الاعمال دي. سهل عليه انه يفعل الطاعات. وسهل عليه يجتنب المنكرات. يقول لك لا انا بحب ربنا. مش معقول حد بيحب حد يغضبه. مش معقول حد فهيبقى عنده دافع واقوى الدوافع على الاطلاق لان هو يفعل الاوامر ويجتنب النواهي. ابن القيم رحمه الله يقول المحب الصادق ان نطق لله وبالله وان سكت سكت لله وان تحرك فبامر الله وان سكن فسكونه استعانه على مرضات الله. فحبه لله وبالله ومع الله. قال ايضا انما يفعله المحب الصادق ويأتي به في خدمة محبوبه هو أسر شيء إليه وألذه عنده ولا يرى ذلك تكليفا. سبحان الله. عشان كده كنا بنقول الإنسان لما يفقه يعرف أن من وداد ربنا لينا وحبه لينا أنه فرض علينا تكاليف تسعدنا. عشان كده نسميها فرائض السعادة. هقول لحضرتك حاجة. لو أنت بتكره واحد والطلب منك أنك تقضي له مصلحة بتبقى عامل إيه على قلبك؟ تقيلة جدا كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. بس لو بتحب حد وطلب منك تعمل له حاجة حتى لو صعبة بقى شكلها ايه؟ سهلة جدا صح؟ بس هي دي المسألة باختصار. ان الحاجة اللي تقيلة على قلبك لا, لا لان منسوب المحبة محتاج يعلى شوية. لان لو منسوب المحبة علي هتلاقي الموضوع ايه؟ سهل عليك جدا. وألذ شيء اليك انك تفعل ما يحبه ربك جل جلاله وتقدست اسماء. ايضا بتاعة المحبة كل خير وبر وفضل. انا مش قادر اقول لحضرتك بالظبط اللي هيحصل ايه بس مش عايز اقول لك ان يعني الامر هيكون اشبه باختصار بفتحنا عليهم بركات من السماء والايه والارض. ابن القيم يقول اذا غرست شجره المحبه في القلب وسقيت بماء الاخلاص ومتابعه الحبيب اثمرت الثمار واتت اكلها كل حين باذن ربها. اصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة منتهى. لا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء إليه. يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. دي اللي بيحب يبقى دايما يعمل إيه؟ بيبقى حريص إن لا يصعد إلى الله منه إلا إيه؟ إلا الكلم الطيب. إنه يكون حريص على العمل الصالح. اللهم إنا نسألك حبك حب من يحبك حب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أفرغ علينا صبرا